الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق إن شاء الله على مقدمة رسالة الإمام أبي محمد، وقد وصل بنا الكلام إلى أو التعليق إلى قوله عليه رحمة الله: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. من هنا بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على أصل عظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بقدر الله عز وجل خيره وشره. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، لا يقبل الله عز وجل من أحد عملا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكر الإيمان بالقدر والإقرار بقدر الله عز وجل، ذكر في كتابه كثيرا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضح هذا الأمر، يعني أبين توضيح صلى الله عليه وسلم. من ذلك في كتاب الله قوله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أشهر الأحاديث في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، بل في أول صحيحه وهو أول حديث في كتاب الإيمان، خرج بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحد عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا في البصرة ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم، هذا الذي سيسأل عنه، قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون أن لا قدر، أي لا سابق علم لله عز وجل بما يكون من خلقه، وأن الأمر أنف، أي والعياذ بالله لا يعلم الله عز وجل ما يكون إلا إذا كان. فهذا المجلس بيني وبينكم الآن لم يعلمه الله عز وجل منذ الأزل، وإنما علمه لما جلسنا ونتدارس هذه الفقرة، والعياذ بالله، وهذا كفر واتهام لله عز وجل بالجهل. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنه براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، أي في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث عن أبيه الفاروق رضي الله عنه حديث جبريل المشهور الذي فيه: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، وفيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وروى مسلم كذلك في صحيحه عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، من أجلة التابعين، قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت ابن عمر، هو يقول طاووس، وسمعت ابن عمر يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. مسألة: ما هو القدر؟ وكثيرا ما نجد القرن، يعني الاقتران بين القضاء والقدر، نقول الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الجمع بين القضاء والقدر لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ورد القضاء منفردا والقدر منفردا، لكن ورد ذلك على ألسنة أهل العلم رحمهم الله، واختلفوا في منهم من قال القدر هو القضاء لا فرق، ومنهم من قال القضاء له معنى والقدر له معنى، ومنهم من قال قولا وسطا، قالوا القدر له معنى والقضاء له معنى. فإذا ورد القدر لوحده فيدخل فيه القضاء، فهو بمعنى القضاء، يعني يتفقان هنا في المعنى. وإذا ورد القضاء وحده كذلك، وإذا ورد جميعا في سياق واحد فالقضاء له معنى والقدر له معنى، كالإسلام والإيمان، وكالفقير والمسكين، وكالبر والتقوى، وكالإثم والعدوان، إلى غير ذلك من الأمثلة التي إذا اجتمعت افترقت معنى، إذا اجتمعت لفظا افترقت معنى، وإذا افترقت لفظا اجتمعت معنى. ما هو القدر؟ قالوا القدر هو تقدير الله وعلم الله وكتابته للأشياء التي ستكون، والقضاء هو حدوث تلك الأشياء على وفق ما علم الله وما قدر الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. مهندس وضع تخطيطا لبناء لمنزل سيبنى، وضع تخطيطا، هذا هو التقدير. والقضاء هو الفعل الباني الذي سيبني، هذا البناء الذي سيبني على وفق ما خطط له المهندس. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل قدر كل شيء منذ الأزل، وسنعرف ما كيف هذا التقدير وما معنى هذا التقدير. مننا كذلك مسألة مهمة، القدر من الغيوب، غيب القدر، سر الله عز وجل المكتوب، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. والعلم بشيء من القدر يكون من طريقين. كيف سنعلم قدر الله عز وجل في شيء من الأشياء؟ لا نعلم قدر الله تبارك وتعالى إلا من طريقين. الطريق الأول أن يكون، بعد أن يكون، قبل أن يكون هو غيب، فإذا وقع علمنا بعد وقوعه. والطريق الثاني هو الوحي، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ماذا سيكون قرب قيام الساعة، من خروج المسيح الدجال، ومن نزول عيسى بن مريم، ومن خروج الشمس من مغربها، ومن خروج يأجوج ومأجوج. فهذه ستقع، ولكن علمناها. كيف علمناها؟ بالوحي الذي أوحي به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا نعلم القدر. أما من غير هذين الطريقين، يعني الأمر الأول وهو بعد وقوعه لم يعد يعني غيبا، بعد أن وقع لم يعد غيبا، أما أنه ما لم يقع بعد فليس له طريق للعلم به إلا الوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القدر له مرتبتان. المرتبة الأولى تتضمن شيئين اثنين، وكذلك المرتبة الثانية تتضمن شيئين أخريين أو آخرين. المرتبة الأولى هي أن نعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الجملة هي ملخص أو اختصار للأمرين اللذين تتضمنهما المرتبة الأولى، وهي العلم والكتاب. ما أخطأك ولم يكن مكتوبا عليك لم يكن ليصيبك، لأنه لم يكن مكتوبا عليك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه قد كتب وعلم من لدن ربنا عز وجل. أما تفصيل ذلك فهو أن هذه المرتبة تتضمن، قلنا، العلم والكتابة. بمعنى العلم أولا، الشيء الأول في هذه المرتبة هو العلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، ما كان من الموجودات وما يكون من مما سيوجد، بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني المعدوم يعلمه الله، لو وجد هذا المعدوم كيف سيكون حاله، وما هي خصائصه، وما هي مميزاته، وما هي يعني حجمه إلى غير ذلك مما يمتاز به هذا الشيء الذي يوجد أو لو وجد. والدليل على ذلك وهذا صفة الله الأزلية، صفة من الصفات الذاتية، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. هذا من صفات الله عز وجل، أن الله يعلم كل شيء، بكل شيء عليم، ما سبق وما سيأتي، كلياتها وجزئياتها، ما خفي وما ظهر، ما خفي بالنسبة لنا وما ظهر، ولكن الله عز وجل ليس لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس هناك غيب وشهادة وخفاء وظهور، لا، هذا بالنسبة لنا. أما الله عز وجل سبحانه وتقدس كل شيء ظاهر له وباين له وجلي له وشهادة له، فلا يغيب فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. أما الأدلة من القرآن، فالأدلة كل آية فيها وصف الله عز وجل بالعلم وتسميته بالعليم وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب، فهي تدل على هذه المرتبة. قال تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وقال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أما المرتبة الثانية، وهذه المرتبة وهذا الأمر الأول من هذه المرتبة ومرتبة العلم لها فائدة مسلكية بالنسبة للمسلم الذي يقر ويعتقد بهذه المرتبة، بهذه الصفة لله تبارك وتعالى، فيستحي من الله عز وجل ويراقب نفسه ويراقب أعماله ويراقب حشرجات صدره ويراقب نياته، لأنه يعتقد أن الله بكل شيء عليم، لا يعزب عنه شيء تبارك وتعالى، فيراقب نيته لأن الله يعلمها أصادقة هي أم غير صادقة، ويعلم أعماله ما خفي منها وما ظهر، ويعلم أقواله وهكذا. الأمر الثاني من المرتبة الأولى هي الكتابة، والكتابة من أفعال الله عز وجل، لأن الكتابة وردت لما شاء الله عز وجل أن يكتب، ليس كالعلم، العلم أزلي، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء منذ الأزل من غير بداية، لم يعلم شيئا بعد أن لم يكن يعلمه تبارك وتعالى وتنزه وتقدس، بل ربنا عز وجل علمه أزلي، صفة ذاتية، وقد تقدمت الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. أما الكتابة فيدل عليها قوله تبارك وتعالى في الآية الماضية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، أي الذي علمه ربنا عز وجل أنه سيكون كتبه في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكذلك قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. والكتابة لها خمس كتابات، هناك خمس كتابات. الكتابة الأولى الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بالكتابة، فجاء عن الوليد بن عبادة رحمه الله ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول الوليد هذا: دخلت على عبادة، أي على أبيه، يعوده وهو مريض، قال: أتخايل فيه الموت، أي مرض الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. هكذا الذرية الصالحة يعني يجتهدون في تلقي الوصايا من أهل العلم ومن أبائهم إن كانوا من أهل العلم وأهل التجارب وأهل النصح، والوصية عند الموت تكون خالصة وتكون جادة وتكون مهمة جدا. لذلك أغلب وصايا العلماء، وصايا الأنبياء، كانت عند موتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن لا نتخذ القبور مساجد عند موته أو قريب من موته، كذلك يعقوب عليه السلام، وكذلك ما ورد من حديث ابن عمرو عن نوح عليه السلام أنه أوصى ابنيه وصية عظيمة. على كل، قال: فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني، ليتمكن من الكلام على راحته. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. أمر الله عز وجل القلم بأن يكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال عبادة لابنه: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. لماذا تدخل النار؟ لأنك فرطت وقصرت في الإيمان واعتقاد أصل من أصول الإيمان. الشاهد من هذا الحديث هو قوله: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا حديث يدل على مرتبة الكتابة. متى كان هذا؟ متى هذه الساعة التي كتب فيها القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ يوضح ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. رواه مسلم في صحيحه. إذن هذه الكتابة كانت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه إخواني بداية الكتابة، لا بداية العلم، لا بداية علم الله عز وجل بما سيكون، بل علم الله عز وجل سابق لذلك لا أول له، لم يحدث له العلم بعد أن لم يكن، حاشا وكلا. ثم هناك كتابة أخرى، هذه الكتابة بعد أو قبل خلق آدم 40 سنة، قبل خلق آدم 40 سنة، وذلك في المحاجة والمناظرة التي كانت بين آدم وموسى عليهما السلام. قال: يا آدم، أنت أبونا الذي أخرجتنا وإياك من الجنة، إلى آخر الحديث. فاحتج عليه آدم بأن قال له: يا موسى، أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: هل تجد في التوراة التي كتبها الله عز وجل لك قبل أن أخلق 40 سنة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج. قال آدم: فكيف تلومني على أمر قد كتبه الله عز وجل علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فهذه الكتابة الثانية، وهي قبل أن يخلق آدم 40 سنة. الثالثة الكتابة العمرية، وهذه خاصة بكل أحد، كل أحد له يعني عمر خاص به. فحين يكون في بطن أمه وهو جنين له كتابة خاصة، وذلك في صحيحين من حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن خلق أحدكم أو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. وهذا الشاهد، هذه الكتابة تسمى الكتابة العمرية والتقدير العمري. الرابع، التقدير الرابع والكتاب الرابع، التقدير الحولي في كل سنة، يدل عليه قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا فيها، وهذه الليلة هي ليلة القدر كما جاء عن السلف، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر كما سر القدر. أما هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا الآية. ففي ليلة القدر يكتب أو يقدر، ومعنى ذلك ليس تقديرا جديدا، ليس في علم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وإنما هو انتقال هذا القدر إلى كتب الملائكة، من اللوح المحفوظ إلى كتب الملائكة، كما بين ذلك علماء السلف رحمه الله. والتقدير الأخير هو الخامس، التقدير اليومي أو الكتابة اليومية، يدل عليه قوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. قد وردت أحاديث وآثار عن السلف رحمه الله في معنى كل يوم هو في شأن. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمرض هذا ويشفي هذا ويغفر لهذا ويعز هذا ويذل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا تقدير يومي، كل يوم هو في شأن. إذن هذه هي هذا الأمر الثاني من المرتبة الأولى. المرتبة الأولى قلنا يا أنما أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. سبق علم الله عز وجل بما هو كائن، وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. قد جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. بالذكر أي اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، كان أي وجد. ما شاء الله كان، ما شاءه الله يكون، وما لم يشأه لا يكون. هذه المرتبة تتضمن شيئين، انتبهوا. ما شاء الله كان، ما شاء المشيئة كان، أي من الكينونة بالوجود يعني هنا كان تأتي فعل ناقص وتأتي فعلا تاما، هنا هي فعل تام بمعنى وجد، يعني تقدر أن تقول ما شاء الله وجد وما لم يشأ لم يوجد. إذن تضمنت هذه المرتبة شيئين، المشيئة والإيجاد وهو الخلق، المشيئة والتكوين والخلق. أما المشيئة فيدل عليها قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال عز وجل ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أما المرتبة أو الأمر الثاني من المرتبة الثانية وهو الخلق، أن ما علمه الله أنه سيكون وكتبه في اللوح المحفوظ وشاء أن يكون في ملكه أوجده وخلقه. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تبارك وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بمعنى أنه خلق كل الأعيان والأوصاف، فخلق العباد وأعمالهم وأفعالهم كما خلق صفاتهم، خلقك وخلق فيك بياضك أو سوادك أو سمرتك أو طولك وقصرك، حركة يدك، حركة رجليك، نبض قلبك، جريان الدم في عروقك، تفكيرك، كل ذلك خلقه الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، ونحن كلنا نصنع أعمالنا، كما قال تعالى: بما كنتم تصنعون، أي بما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى خلق ذلك كله. ما معنى المشيئة هنا؟ تنبيه، ما معنى المشيئة؟ المشيئة تأتي بمعنى الإرادة. المشيئة هي الإرادة، هي الإرادة الكونية. ليس كل ما شاء الله سبحانه وتعالى يحبه، وإنما معنى المشيئة، حتى أسهل لكم إن شاء الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسمح لهذا الشيء، سواء كان عينا أو صفة أو فعلا أو أي شيء، خيرا أو شرا، سمح له بأن يكون في ملكه. كما يعني سمح لهذا الشيء بأن يكون في ملكه، ثم هذا الشيء الذي وجد في ملكه قد يكون محبوبا لله وقد يكون مبغوضا له، كوجود إبليس في ملك الله، وجود الكفر في ملك الله سبحانه وتعالى. هل هذا وقع غصبا عن الله عز وجل قصرا له؟ حاشا وكلا. إذن وجد بإرادة الله سبحانه وتعالى، بمشيئة الله سبحانه وتعالى وجد هذا الشر. بقي أنه لا يحبه، كيف لا يحبه؟ لحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قد نعلم شيء من الحكم وقد يخفى علينا أكثرها. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، كيف يخلق وهو لا يعلم؟ كما قال تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق كل شيء، فكيف لا يعلم ما سيخلق؟ وهذا من ضلال يعني المعتزلة أو جفاة المعتزلة وغلاتهم، أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلم حتى يكون، والعياذ بالله. كيف يكون ذلك؟ كيف خلق يخلق ما لا يعلم؟ يخلق ما لا يعلم، ذلك التزموا بأن يقولوا لا، أفعال العباد ليست من خلق الله عز وجل، فزادوا ضلالا على ضلال. إذن علم كل شيء قبل كونه، هو سيخلق، إذن يعلم ما سيفعل ربنا عز وجل. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ويصلح لهذه الفقرة من الأدلة الكثيرة حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم آنفا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك الحديث. قال رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. هنا في هذه الفقرة مسائل: أولا، ما هو التوفيق وما هو الخذلان، وما هي الهداية وما هو الإضلال. يقول ابن القيم رحمه الله كلام جميل، يقول: قد أجمع العارفون، أي العالمون بالله سبحانه وتعالى الصالحون، قد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد. كل خير، انتبه، كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، توفيق الله للعبد هو أصل كل خير، وكل شر فأصله خذلانه لعبده. واضح، توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد هو أصل كل خير، خذلان الله سبحانه وتعالى للعبد والعياذ بالله أصل كل شر. ما هو التوفيق وما هو الخذلان؟ يقول: وأجمع أن التوفيق أن لا يكيلك الله إلى نفسك، التوفيق أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمرك ويأخذ بناصيتك إلى الخير، ويهديك إلى سبيل الرشاد، يأخذ بيدك ويأخذ بناصيتك وبقلبك فيعينك على الخير. وهذا كله من فضله ورحمته. والخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك، أن يخلي بينك وبين نفسك، وهذا عدله وحكمته. التوفيق فضله ورحمته، والخذلان عدله وحكمته. هو مكنك، أعطاك العقل، خلقك وأعطاك العقل، وأرسل إليك الرسل، وأنزل عليك الكتب، وبعث إليك من ينذرك ومن يوضح لك الطريق، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من لم يأته رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يعذب المجنون، رفع التكليف عمن ليس له عقل، فآتاك العقل الذي تدرك به الخير من الشر، ثم زادك من فضله أنه أرسل إليك الرسل ووضح لك السبيل وهديناه النجدين كما قال تبارك وتعالى، أي طريق الخير طريق الشر. ثم هذا هو عدله، يكيلك إلى نفسك، تفضل. فمن أراد الله عز وجل به خيرا زاده على هذا من فضله ورحمته بأن أخذه من ناصيته فوضعه على الطريق الصحيح، والآخر تركه لنفسه، أنا لم يظلمه الله عز وجل، أعطاه ما به يتمكن من الهدى. هذا هو. فلذلك هذا يعلمنا أن نلهج وأن نبتهل وأن نخضع وأن نلح على ربنا تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يوفقنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه إن وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى ضيعة وخطيئة ونقص ومعصية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.